بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أن يستصحب المؤمن فقره إلى ربه وغنى الله تبارك وتعالى عنه. وشهر رمضان أعظم ما يتمثل فيه فقر العبد إلى ربه، ذلك أن الله جل وعلا لحكمته بإرادته جعل خلقه ضعفاء فقراء من كل وجه. وأما كونهم فقراء ضعفاء من كل وجه، فكل أحد يعينه ذو سلطان أو تعينه نعمة أو يعينه ولد أو يعينه مقام أو منصب أو جاه أو أيا مما يعينه، إنما يعينه من يعينه بتسخير الله جل وعلا له ذلك المعين له. ولو شاء ربك لخذله فأصبح المعين عدوا فهلك. ولهذا بين أهل العلم وقلنا هذا مرارا، إن الذي في عرض البحر يخشى الغرق وليس معه إلا اللوح يريد أن يتمسك به حتى لا يغرق، والله هو ومن على كرسي ملكه سواء. لأن الله إذا أراد أن ينفع صاحب أن ينفع اللوح صاحبه نفع، وإذا أراد أن يخذل الملك الأمير الرئيس السلطان التاجر من هو واقف على رأسه خذله. لأن قلوب العباد كلها بين يدي الله تبارك وتعالى. وأنت تقرأ القرآن، يهلك الله جل وعلا بالماء أمما، ويحيي الله جل وعلا بالماء نفسه أمما أخر. والله جل وعلا يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء. وهذا مضطرد كثير لا يحتاج إلى كثير إملاء، لكن المقصود منه أن يعلم العبد فقره إلى الله. وحتى يكون في المؤمن فرح بالقدوم على الله فليرى شدته في أول النهار ويرى ضعفه في آخر النهار. فما يزال المؤمن ما يزال العبد يفقد من قوته، يفقد من شدته شيئا فشيئا كلما دنا المغيب دنا المغيب. وهذا يذكر بضعفه وقدومه على الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين، قال للصائم فرحتان، إذا حذفنا أن لا حاجة للنصب، قال للصائم فرحتان. فالفرحة الأولى يوم أن يدرك أن الله جل وعلا أتم عليه النعمة وأكرمه جل وعلا بأن وفقه لصيام ذلكم اليوم. ثم تزداد الفرحة وهي في سياقها الأول يوم أن يكمل الله جل وعلا له صيام الشهر وهو يشعر بضعفه. بل إن المتفق عليه بين أهل العقل جميعا أن الإنسان في أول الشهر له من الشدة ما ليس في آخره، فيضعف حتى يعلم العبد حاله في قدومه إلى الله.